صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وأن هذه الترجمة أراد البخاري بها أن يبين أن الصلاة مثنى مثنى، سواء صلاة الليل أو صلاة النهار، ولهذا أورد أحاديث تحت هذا الباب كلها تدل على صلاة ركعتين. وقد سبق الخلاف بين الجمهور وغيرهم، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث جابر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما أيضا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم الإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وقفنا على هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى فيما يرويه عن أن ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قد دخل الكعبة يعني ومعه بلال، يعني دخل الكعبة ومعه بلال. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح، دخل الكعبة، وقال دخل الكعبة قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما. يقول ابن عمر أنه أقبل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة، قد خرج وبلال عند الباب، بلال واقف عند الباب قائما. فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ وهذا فيه حرص ابن عمر رضي الله عنهما على العلم، حرصه على العلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ابتادر بلال وسأله مباشرة. قال نعم، قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين، بين هاتين الأسطوانتين يعني العمودين، يعني العمودين. وكان الباب، كانت الكعبة على كم عمود؟ ستة أعمدة. كان الكعبة على ستة أعمدة، الآن على أربعة، الآن على أربعة، لأن قريش قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، فلم يستطيعوا أن يقيموها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم. ولهذا الحجر الذي هو الأبيض المستدير هذا من الكعبة، هذه من الكعبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لولا خشيته من الفتنة لأعادها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن الكعبة كانت أول كانت على قواعد إبراهيم ولها باب شرقي وباب غربي، يدخل الناس مع هذا الباب ويخرجون مع الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا قومك، لخديجة: لولا قومك حدثاء عهد بإسلام لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. قالوا لعائشة: على قواعد إبراهيم. فهو ترك الكعبة رضي الله عنه خشية الفتنة، خشية الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين العمودين، صلى بين العمودين، وجعل الباب خلف ظهره، جعل الباب خلف ظهره. فقال بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وهذا هو الشاهد، أنه صلى ركعتين، أنه صلى ركعتين ولم يصلي أربعا أو ستا، فدل على أن الصلاة مثنى مثنى. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة، ما ذكر الصلاة، إنما ذكر أنه كبر في نواحيها، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى داخل الكعبة، ما صلى، وإنما كبر في نواحيها، وإنما كبر في نواحيها. والجمع بينهما سهل، جمع بينهما سهل، أن كل ذكر ما رأى. ابن عباس لم يره صلى، ابن عباس لم يره صلى، وبلال رآه صلى، لأنه دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة، معه بلال وأسامة. فنقول صلى ركعتين، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة داخل الكعبة، مشروعية الصلاة داخل الكعبة. أما النافلة فلا إشكال، أما النافلة فلا إشكال تصلى داخل الكعبة. أما الفريضة فاختلف العلماء، اختلف العلماء. قول الأول أنها لا تصلى داخل الكعبة، قول الأول أن الفريضة لا تصلى داخل الكعبة لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. والقول الثاني أن الفريضة تصلى داخل الكعبة، أن الفريضة تصلى داخل الكعبة لدليلين، لدليلين. الأول، الأول أنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والكعبة من الأرض، والكعبة من الأرض. والدليل الثاني، الدليل الثاني أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الفريضة تصلى في الكعبة، لا بأس أن تصلى، أن تصلى في الكعبة. والشاهد للترجمة، شاهد قوله فصلى ركعتين في وجه الكعبة، هذا الشاهد أنه سلم من ركعتين، سلم من ركعتين. قال، قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث أبي هريرة هنا معلق، حديث عتبان معلق، وسيذكر حديث عتبان مطولة بعد قليل، سيذكر حديث عتبان مطولة. وقال والشاهد قوله: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ها دل على أنها يسلم من كل ركعتين، فالضحى يسلم من كل ركعتين. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. عتبان بن مالك لما كف بصره، لما شق عليه الصلاة، شقت عليه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعته السيول، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي في بيته، صلي بيت المكان اتخذ المصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعدما ارتفع النهار، أتى إليه وأبو بكر وصلى ركعتين، صلى خلفه، صلى ركعتين، فدل على أن صلاة النهار مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل. نعم. نعم. نعم. هو نعم، نتكلم عن المشروعية، هل هي جائزة ولا؟ أما عاد كونه يستطيع ولا يستطيع، لو أن الناس الآن فتح لهم المجال هم يزدحمون في الأماكن الواسعة، فكيف داخل الكعبة؟ لكن، لكن يؤخذ منه، يؤخذ منه أن من صلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، ولهذا الحجر في الطواف يغلق، يغلق، فالطائف إذا طاف على الكعبة يطوف على الحجر مع الكعبة لأنها من البيت، من البيت. ولو أنه إذا طاف دخل بين الحجر والكعبة ثم خرج ما صح طواف، لأن الحجر من البيت، حجر من البيت. نعم. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع بعد المكتوبة. باب التطوع بعد المكتوبة يعني حكمه، حكمه. هذا الباب عقده المصنف للتطوع بعد المكتوبة، للتطوع بعد المكتوبة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر التطوع بعد المكتوبة ولم يذكر ما قبلها، ولم يذكر ما قبلها. والأحاديث، الأحاديث التي تحت الباب فيه قبل المكتوبة أيضا، فيه قبل المكتوبة كالسجدتين قبل الظهر، كالسجدتين قبل الظهر. والمصنف لم يذكر إلا التطوع، لم يترجم إلا بالتطوع بعد المكتوبة، بعد المكتوبة. وفي نسخة أخرى، في نسخة أبواب التطوع، في نسخة أبواب، ما في نسخة معكم أبواب التطوع؟ ها؟ نعم أي نعم، نسخة أبواب التطوع. ثم قال التطوع بعد المكتوبة، التطوع بعد المكتوبة وهو مشروع، التطوع بعد المكتوبة وهو مشروع. وإنما يريد هنا السنن الرواتب، هنا يريد التطوع الذي هو الراتبة، لا يريد السنن التي غير الرواتب كالتي بين الأذان والإقامة في المغرب مثلا، في العشاء، في العصر، لأن هناك سنة ليست راتبة، ليست راتبة، لكنها من السنن التي أيضا ينبغي فعلها، وهو الصلاة بين الأذان والإقامة في كل فريضة، كل صلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ولهذا يستحب أن الإنسان يصلي بين كل أذانين ركعتين أو أربع إذا كانت الظهر مثلا. فهناك سنة بعد أذان الظهر، بعد أذان العصر، بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء، لهذا الحديث بين كل أذانين إقامة، بين كل أذانين صلاة. فإن كان الصلاة لها راتبة قبلية كالظهر والفجر، ها، فهذا يكفي، يكفي عن الراتبة وعن بين كل، عن بين كل أذنين، عن بين كل أذنين. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. قوله صليت مع النبي، صليت مع النبي، هل معنى هذا أنه يصلي الرواتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المعية هنا المراد بها المتابعة، أو أن المراد بها الاقتداء والرؤية، فهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصليها في زمنه ويصليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه؟ وليس المعنى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وراءه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين قبل الظهر صلى وراءه ابن عمر، إذا صلى ركعتين قبل الفجر صلى وراءه، لا، ليس هذا مراد ابن عمر، لكن مراد أنني صليت في زمنه معه أقتدي به، هذا المراد. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، سجدتين، عبر بالجزء أو البعض وأراد الكل، وأراد الكل. ويعبر دائما عن الصلاة بالسجود، يعبر بالسجود لأنه ها أعظم ما فيها وأشرف ما فيها وهو السجود، فيعبر به من صلى سجدتين قبل أن تغرب، من صلى سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن وأعني على نفسك بكثرة السجود يعني الصلاة، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم سجدتين يعني ركعتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته، ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، يعني رواية ابن أبي الزناد بعد العشاء في أهله، ولم يذكر المغرب. تابعه كثير من فرقد وأيوب عن نافع. وهذا الحديث، حديث ابن عمر هنا ذكر فيها الرواتب عشر، ذكر فيها الرواتب عشرة، وفي حديث أم حبيبة ثنتا عشرة ركعة، حديث أم حبيبة الرواتب ثنتا عشرة ركعة. وهنا نقول يؤخذ، ها، يؤخذ بالزائد، هنا يؤخذ بالزائد، يعني يؤخذ باثنين عشرة ركعة، يؤخذ باثنين عشرة ركعة. طيب لماذا نأخذ باثنين عشرة ركعة ولا نأخذ بالعشر؟ لماذا؟ أولا نأخذ بالزيادة، أولا نأخذ بالزيادة، ثانيا، ثانيا أن اثنتي عشرة ركعة رتب عليها أجر، رتب عليها ثواب خاص، وهو أنه يبنى له بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن العشر فعل، العشر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، واثنتي عشرة ركعة من قوله، قوله، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. وبناء عليه نقول الرواتب كم؟ ها، اثنتا عشرة ركعة، اثنتا عشرة ركعة. قال وحدثتني أختي حفصة أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذه راتبة الفجر، هذه راتبة الفجر، وهي تصلى بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، وهي خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها حتى بعدما طلعت الشمس، لما نام عن صلاة الفجر صلاها بعدما طلعت الشمس. ورأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين، رأى يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال الفجر ركعتان، يعني أقصد الفجر أربعا، الفجر أربعا. فأخبره أنها راتبة الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أنها راتبة الفجر، وعلى هذا تقضى. من فاتته ركعتي الفجر، يعني أتى والإمام يصلي، فإنه يدخل مع الإمام، يدخل يصلي ويقضي راتبة الفجر، يقضي راتبة الفجر، إن شاء أن يقضيها بعد الفجر، وإن شاء أن يقضيها بعد طلوع الشمس، إن شاء أن يقضيها بعد طلوع الفجر، وإن شاء أن يقضيها بعد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس أحسن، بعد طلوع الشمس أحسن، لأنها قضاء، لأنها قضاء، وبعد الفجر وقت نهي، بعد الفجر وقت نهي، فهي قضاء سواء بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، أو بعد طلوع الشمس. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. قال رحمه الله تعالى باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى أن سنة الراتبة ليست بلازمة، أنها قد تترك، أن سنة الراتبة قد تترك، فإذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر فإنه لا يتطوع بعد الظهر، وإذا جمع بين المغرب والعشاء فمعنى أنه لا يتطوع بعد المغرب. واضح لما هو واضح؟ ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول هذه الترجمة غريبة من البخاري، لأن الحديث الذي أورده ليس فيه دلالة أن الراتبة لا تصلى، ليس فيه دلالة أن الراتبة لا تصلى، لكن هو عقد هذه الترجمة ليبين أن الراتبة ليست بلازم، أن الراتبة بعد المكتوبة ليست بلازم، لأنها سنة، لأنها سنة. ونعم، نعم، الراتبة بعد المكتوبة ليست بلازم، لكن الحديث الذي هنا ليس فيه دلالة صريحة على ترك الرواتب، لأن مقتضى الأدلة أن من جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإنه يصلي راتبة المغرب بعد العشاء، ويصلي راتبة الظهر بعد العصر. يعني لو أن إنسان الآن جمع للمطر أو جمع للمرض فصلى المغرب والعشاء جميعا، نقول مقتضى الأدلة أنه كما جمع الفرائض فإنه يجمع الرواتب، فيصلي سنة المغرب بعد العشاء ثم يصلي راتبة العشاء، وإذا جمع بين الظهر والعصر فإذا فرغ من صلاة العصر يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية، يقضيها ولا إشكال، لأنه جمع. فالبخاري رحمه الله تعالى أورد حديث الجمع وهو مسكوت عن الراتبة، لم تذكر ظاهر. فقال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا سمعت أبا الشعثاء جابرا قال، عندكم كذا؟ نعم، نعم، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، والثمان الظهر والعصر، والسابع المغرب والعشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين المغرب والعشاء. وحديث ابن عباس هذا انتبهوا، هذا ورد في روايات أخرى أنه جمع من غير خوف ولا مطر، جمع من غير خوف ولا مطر. وهذا الحديث أشكل على العلماء، إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من غير خوف ولا مرض؟ فمعناه ها أنه يجوز أن نجمع الآن من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، في رواية مرض، وهذا إشكال. والصلوات مؤقت بوقت، فذهب بعض العلماء إلى حمله على المشقة، إذا وجد مشقة نعم كالمطر والبرد ونحوه، لأنه لما سئل ابن عباس عن هذه الصلاة عن الجمع قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، والحرج المشقة، حرج المشقة، فإذا وجدت مشقة لا بأس بالجمع، إذا وجدت مشقة لا بأس بالجمع. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث مجمع على عدم الأخذ بظاهره، مجمع على عدم الأخذ بظاهره، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ذكر هذا، سئل عنه فقال أجمع العلماء على عدم الأخذ بظاهره، يعني ظاهر الحديث ما يؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بدون عذر، ما هناك عذر، فهل معقول الناس نجمع نقول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونجمع؟ لا، قال أجمع العلماء على أنه لا يؤخذ بظاهره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا جمع صوري، أنه جمع صوري، وإذا كان جمع صوري يزول الإشكال، ما يشكل هذا الحديث على العلماء إذا كان جمع صوري. والجمع الصوري أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر في أول وقته، فيسلم من الظهر ويقوم يصلي العصر، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقدم العشاء في أول وقتها، فيكون جمع ها صوري، جمع صوري، لا سيما وقد ورد في النسائي التصريح بأنه جمع صوري، ورد في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أخر الظهر وقدم العصر ثم صلى، وأخر المغرب وقدم العشاء ثم صلى، وهذا رواه النسائي رحمه الله. فإن صح ما رواه النسائي ما في إشكال، أنت تقضي، نقول هذا جمع صوري، والإنسان قد يحتاج إلى الجمع الصوري، الإنسان قد يحتاج إلى الجمع الصوري، وهذا مهم، وهذا من الفقه أيضا، يعني قد يكون مثلا، انتبهوا معي، قد يكون الناس مثلا في البر ولا عندهم ماء يكفيهم لوضوئهم مرتين، يعني ما عندهم ما يتوضأ للظهر يتوضأ العصر، فممكن يؤخر وقت الظهر، يؤخر وقت الظهر، يعني مثلا العصر الآن يؤذن الساعة 3:30 ولا لا، يؤخر الظهر إلى 3:15، إذا صارت الساعة 3:15 توضأ ثم صلى الظهر ثم قام 3:30 وصلى العصر، هنا الآن توضأ وضوءا واحدا وأكفاه الماء الذي كان لو توضأ به العصر قد لا توضأ به للظهر، فصار جمع صوري، فالجمع الصوري ما فيه إشكال لأنه صلى الصلاة في وقتها، صلى الصلاة في وقتها. فإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حديث ابن عباس جمع صوري، نقول ليس هناك إشكال إطلاقا. وإن لم يصح أنه جمع صوري بل هو جمع حقيقي، فإن الإشكال أن هذا الحديث أنه لا يعمل به إلا للمشقة، لأنه قال أراد أن لا يحرج أمته، فلا يؤخذ بظاهره، لا يؤخذ بظاهره، فيكون الجمع للمشقة، الجمع للمشقة، لا سيما وأن في آخر الحديث الآن ما يؤيد رواية النسائي، في آخر الحديث كما سيقول المصنف قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء، القائل عمرو، القائل عمرو الراوي عن أبي الشعثاء، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه، وأنا أظن، يعني عمرو وأبو الشعثاء يظن أن حديث ابن عباس جامع صوري، جامع صوري، وذهب بعض العلماء بقوله لكننا لا نظنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع فالأصل ها أنه جمع، الأصل أنه أراد الجمع، لكن كما سبق إن صحت رواية النسائي فلا إشكال يكون جمع صوري، نعم، وإن لم يصح فإنه يجمع المشقة. لكن الشاهد للترجمة، لماذا أورد هذا الحديث؟ لأنه لم يذكر فيه صلاة الراتبة، فهو أخر المغرب وقدم العشاء، ولم يذكر أنه صلى راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، وأخر الظهر وقدم العصر ولم يذكر، واضح؟ لكن هل هذا فيه دلالة أنها لا تصلى؟ لا، نقول ما فيه دلالة، بل الأدلة تدل على أنه إذا جمع بين الصلتين ها يجمع بين رواتبهما أيضا، يجمع بين رواتبهما، لأن ما يحصل للفريضة يحصل لراتبتها، فإذا جمع بين المغرب والعشاء نقول بعدهما يصلي ها راتبة المغرب وراتبة العشاء، كما يحصل الآن إذا جمع في المطر للمغرب والعشاء نقول يصلون بعد العشاء راتبة المغرب ويصلون راتبة العشاء ويصلون راتبة العشاء. نعم. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورث قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانية ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. قال رحمه الله باب صلاة الضحى في السفر. باب صلاة الضحى في السفر، وهذه الترجمة عقدها لصلاة الضحى، عقدها رحمه الله لصلاة الضحى، وأنها تصلى في الحضر والسفر، وأنها تصلى في الحضر والسفر. إنما الذي ورد أنها لا تصلى الرواتب، الرواتب هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها، وابن عمر لما رأى رجلا يسبح بعد الصلاة يعني يصلي قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت أريد أن أتنفل بعد الفريضة لأتممت لجعلتها أربع، فما دام المسافر خفف عليه من أربع ركعتين لماذا هو يصلي ركعتين؟ ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول من السنة في السفر ترك السنة، لكنهم يريدون بالسنة ها الراتبة، ولهذا لا ينبغي أن تقال على إطلاقها، لكن إذا قلت على إطلاقها قد يفهم الناس أن من السنة ترك قيام الليل صلاة الضحى إلى آخره، لكن مراد من قالها ترك الرواتب، هذا مراده ترك الرواتب، أما بين كل أذنين صلاة هذا لا بأس يصلى في السفر، وآخر الليل صلاة الليل صلاة الضحى التنفل في أي وقت فهذا لا بأس بالسفر. قال عم مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني لا أظنه، يعني لا أظنه، وهذا على حسب علمه رضي الله عنه، هذا على حسب علمه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وإلا قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، كان يصلي الضحى ثمان ركعات ويزيد ما شاء الله، فقول ابن عمر بناء على علمه لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وحديث أم هاني الثاني أيضا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، ولهذا قال سمعت قال حدثنا آدم قال حدثنا الشعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ف فاغتسل وصلى 8 ركعات وصلى 8 ركعات. وهذه الصلاة اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها صلاة الفتح، منهم من قال إنها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، ومنهم من قال إنها صلاة الضحى، ومنهم من قال إنها صلاة الضحى. وإذا كان الأمر محتمل، إذا كان محتمل هل هي صلاة الضحى أو صلاة الفتح، ها نقول لا يلزم أن نستدل بهذا الحديث أنها صلاة الضحى، لا يلزم، لأن عندنا نصوص ها أخرى. ومن أقوى النصوص حديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى، وهذا يدل على أنها تصلى على الدوام، أنها تصلى دائما لا أحيانا كما ذهب بعض العلماء. وإلا فقد اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنها سنة أحيانا، أن الضحى سنة أحيانا، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة أنها سنة أحيانا. ومن العلماء من قال إنها سنة لمن لا يقوم من الليل، الذي لا يصلي من الليل يستحب أن يصلي الضحى، الذي لا يصلي من الليل يستحب أن يصلي الضحى. ومنهم من قال إنها لا تصلى، ليست مشروعة، بل بعض العلماء ذكر أنها بدعة، ذكر أنها بدعة، لأنه ورد عن ابن عمر أنه سئل عنها، عن هذه الصلاة صلاة الضحى، قال بدعة، سأل عنها فقال بدعة. لكن العلماء أجابوا عن قول ابن عمر بدعة، أن مراده اجتماعهم في المسجد، أن مراده اجتماعهم في المسجد، فاجتمع الناس في المسجد وأخذوا يصلون الضحى، كثر المصلون في المسجد يصلون الضحى، فسئل ابن عمر قال ما رأيك في هذه الصلاة، قال بدعة. فمراد بالبدعة اجتماعهم في المسجد لصلاة الضحى، لا يصلون جماعة، لا كل يصلي وحده، لكنهم تركوا البيوت وأتوا للمسجد يصلونها، فقال بدعة. نقول نعم، إذا أراد الناس أن يجتمعوا في المسجد لصلاة الضحى نقول هذا بدعة، بل الضحى تعتبر نافلة وفي البيت أفضل منها في المسجد، ولو أن الإنسان أتى إلى المسجد موافقة كذا ثم أراد أن يصليها لا بأس يصليها في المسجد، أما أن يتعمد الناس أن يأتوا إلى المسجد وقت الضحى ليصلوا الضحى نقول نعم هذا بدعة. والصحيح في هذا أن صلاة الضحى مشروعة دائما على الدوام، أنها مشروعة على الدوام، سواء لمن يقوم الليل أو لمن لا يقوم، والنصوص في هذا كثيرة، حديث أبي هريرة وصاني خليل، حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة، كل هذا يدل على أن صلاة الضحى مشروعة. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. قال رحمه الله تعالى باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، ورآه واسعا يعني باب من رأى أن صلاة الضحى الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي. وأورد حديث عائشة، أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، وإني لأسبحها. وهذا الحديث كما ذكر مصنف في الصحيح، في صحيح البخاري، والرواية الأخرى في صحيح مسلم أيضا عن عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذا في صحيح مسلم، أنا قلت قبل قليل يصلي ثمان، لا أربعا، أن يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، فيدل على أن عائشة نسيت رضي الله عنها قولها ما رأيته صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، هذا يدل على أنها نسيت، والإنسان معرض للنسيان، لا يمكن عائشة تذكر أنه صلى ثم تذكر أنه ما يصلي الضحى، هذا لا يمكن، لكن النسيان وارد، نسيان وارد، فهي هنا يقال نسيت، هنا يقال نسيت. وقولها رضي الله عنها وإني لأسبحها، وإني لأسبحها، انتبهوا، قد يأتي متحذلق أو ممن يتتبع السقطات ويأتي بالكذب والتلفيق على الصحابة، فيقول إن عائشة هنا تريد أن تحد النبي صلى الله عليه وسلم، تريد معاكسة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقول ما رأيت أصلي الضحى وإني لا أسبحها. ها نقول كلا، عائشة ما تريد هنا رضي الله عنها أن تشاق النبي صلى الله عليه وسلم أو تخالفه، لا، إنما تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أحيانا خشية أن تفرض على الأمة، فهي تبين أنها مشروعة، تقول وإني لا أسبحها، يعني هي مشروعة، هي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب صلاة الضحى، يحبها. ها ما الدليل؟ ها أن عائشة أجيبه تصليها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذه الصلاة ما صلتها، فهي تصليها، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه النافلة، يحب هذه العبادة، لكنه يتركها يخشى أن تفرض على أمته، على أمته. في رواية وإني لأسبحها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى قط، في حديث يعني في رواية يعني ما صلى قط، امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحت الضحى قط. إيه وإني لأسبحها، نعم ما في إشكال. نعم. باب صلاة الضحى في الحضر. قال عتبان بن مالك عن النبي صلى الله قاله قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري وهو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعون حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. قال رحمه الله باب صلاة الضحى في الحضر، وهذه عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان مشروعيتها، وأنها مشروعة في الحضر، فإذا كانت مشروعة في السفر فهي في الحضر من باب أولى، حضر من باب أولى. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله تعالى أورد تحت عدة تراجم من أبواب حديث عتبان بن مالك يكرره، حديث عتبان بن مالك يكرره لاستنباط المسائل الفقهية منه، استنباط المسائل الفقهية منه. ثم قال قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في الحضر أنه ذهب إلى عتبان بن مالك وصلى في بيته، صلى في بيته في مكان يتخذه مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عتبان ضحى، خرج إلى عتبان ضحى. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أوصاني خليلي، أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، واضح؟ هل هنا إشكال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا ها لاتخذت أبا بكر خليلي، فكيف أبو هريرة يقول خليلي؟ هل عندنا إشكال ولا ما عندنا إشكال؟ لا إشكال. نعم أحسنتم، لا إشكال. لماذا؟ ها لأننا نحن يجوز أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا يتخذ خليل إلا الله جل وعلا، لأن الخلة ها الخلة تخللت القلب حتى ملكته، الخلة تجعل القلب ليس فيه مكان إلا لهذا الخليل، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ جعله لله جل وعلا. فالإنسان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليل حتى لم يتخذ أبا بكر، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر اليوم عن عشرة أيام، اليوم عن عشرة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام معناه صام الشهر، صام الشهر، وإذا استمر على هذا فإنه يصوم السنة، إذا صام كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر فإنه يصوم السنة، والثلاث أيام يصومها في أي مكان من الشهر، صامها أوله أو آخره، متفرقة أو متتابعة، كل ذلك يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، الأفضل أن تكون في أيام البيض، لأنه ورد في الترمذي ويحتاج النظر في صحته. إذا أردت أن تصوم فصوم ثلاثة، فصوم يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والعلماء يقولون صوم ثلاث البيض هذا أفضل، هذا أفضل. لكن لو أنه صام من أي مكان من الشهر لحصل الأجر، حصل الأجر. طيب ما وجه الفضيلة؟ مثل لو أن إنسان صلى صلاة الظهر أو العصر مثلا في آخر وقتها، هل صلىها في وقتها أو لا؟ ها، صلىها في وقتها. لكن لو صلىها في أول وقتها أفضل ما أفضل؟ أفضل، هذا مثله. فالذي يصلي الصلاة في أول وقتها أفضل من الذي يصليها في آخر وقتها، مع أن الذي صلىها في أول وقتها في آخر وقتها قد صلىها في وقتها الحقيقي لا إشكال فيه، لكن في وقت في أول وقتها أفضل. هنا الذي يصوم الثلاث أيام في أيام البيض هذا أفضل، أفضل. ولو صام في أي وقت فإنه يحصل أنه صام ثلاث أيام من كل شهر ويكتب له الأجر كاملة، وهي صيام أيام البيض. والبعض يقول ها الأيام البيض، هذا خطأ. الأيام البيض هي ليست الأيام، ليست البيض، ليست الأيام، البيض الليالي مقمرة. فيقول أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. صوم ذات أيام من كل شهر وصلاة الضحى، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. قال ونوم على وتر، ونوم على وتر، لأن الإنسان إذا خاف أن لا يقوم من آخر الليل فينبغي أن يوتر قبل أن ينام، ينبغي أن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان مشغول في أول الليل بطلب علم أو شغل من أموره الدنيوية يخشى أن لا يقوم، فإنه إذا أراد أن ينام يوتر، إذا أراد أن ينام يوتر. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بحفظ العلم، كان يحفظ وينام متأخرا، ينام متأخرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، أمره أن يوتر قبل أن ينام. فإذا تأخر الإنسان في النوم، نام الساعة 12 بالليل وحده يخشى لا يقوم، فينبغي له أن يوتر، ينبغي له أن يوتر. وإذا قام يصلي ما كتب له ولا يحتاج أن يوتر مرة أخرى. نعم. كيف؟ لا أنا ما أفهم السؤال. نعم. هذا الشاهد قلنا. أقول نقول صلاة الضحى هي الشاهد للترجمة. البخاري أورد هذا الحديث لأجل صلاة الضحى، وإلا صيام ثلاثة أيام من كل شهر سيذكره في باب كتاب الصيام. نعم. باب الركعتين قبل الظهر. باب الركعتين قبل الظهر. طيب ميخان يقرأ. نعم. أي صح. نعم. قال رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما، والمراد به عثمان بن مالك، مراد الحديث هو عثمان بن مالك، وكان ضخما للنبي صلى الله قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك. لماذا؟ ها، لأن بينه وبين قومه واد يسير وإذا جاءت الأمطار كما في الرواية الأخرى. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف الحصير، طرف الحصير بماء، فصلى عليه ركعتين. هذا هو الشاهد، أنه صلى ركعتين. أين الشاهد من صلاة الضحى؟ ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه هو أبو بكر بعدما ارتفع النهار، يعني وقت الضحى، وقت الضحى. فهذه والله أعلم صلاة ضحى، صلاة ضحى. ولهذا يقول وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا إخبار من أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وما رأيته صلى إلا هذا اليوم، إلا هذا اليوم. وقوله نضح له طرف حصير بماء، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه من تواضعه يصلي على الحصير وينام عليه. باب الركعتين قبل الظهر. نعم، مرة ثانية اقرأ. باب الركعتين قبل الظهر. يصح كلام أبو أحمد؟ ركعتين. على كل حال هو نسخة الركعتان ونسخة الركعتين. يعني نريد أن تقرأها على النسختين. باب الركعتين قبل الظهر. هذا صح ما فيش كلام. طيب الثانية. باب الركعتين قبل الظهر. لا ما يصير الركعتين. باب صح تنوين. باب الركعتان قبل الظهر. فإذا كان ما الباب مضاف بعد مضاف إليه فإنه لا ينون. كأني تنوين وأنت إضافة فأنا تحل لا تراني مكانية. لا يمكن التنوين والإضافة يجتمع أعداء. فإذا قلت الركعتان تقول باب الركعتان، وإذا أضفت تقول باب الركعتان. نعم. والتنوين أيضا مع الإضافة تحذف. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال تقول معلم حفر الباطن. إيش تقول؟ ها معلمون حفر الباطن. معلم حفر الباطن. معلم حفر الباطن. نعم معلم هكذا لأنه مضاف تحذف النون، سواء النون التي تكتب كتابة أو النون التي ها تنطق ولا تكتب. نعم. وأنا أقول باب الركعتان. نعم. باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 ركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر بن عن شعبة. قال رحمه الله تعالى باب الركعتين قبل الظهر. أنا عندي باب الركعتين قبل الظهر، وفي نسخة باب الركعتان قبل الظهر. وعقد المصنف هذه الترجمة لبيان راتبة الظهر، بيان سنة الظهر القبلية وأنها ركعتان والمصنف رحمه الله تعالى عقد الترجمة للركعتين وأورد حديث عائشة ها وأن فيه 4 قبل الظهر. أورد حديث عائشة وأن فيه 4 قبل الظهر. فهو رضي الله عنه أخذ بحديث ابن عمر ترجم عليه، ولم يترجم على حديث عائشة وعلى كل حال حديث ابن عمر هذا مر معنا أكثر من مرة أن الرواتب كم؟ 10. الرواتب 10، ولهذا قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وهذا هو الشاهد للترجمة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا فيها أن الإنسان لا بأس أن يتخذ وقت لا يدخل عليه أحد، قد يكون يخلو بربه يدعو أو لأمر آخر، المهم يكون له وقت خاص لا يدخل عليه. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. وعلى هذا نقول حديث عائشة هنا زادت على حديث ابن عمر 2 ركعات. ابن عمر ذكر 2 قبل الظهر، وعائشة ذكرت ها ما ذكره ابن عمر وغيره 2 أخرى، فصار المجموع كم؟ 4. فاجعل 2 التي زادت عائشة مع ما ذكر ابن عمر يكون المجموع كم؟ ها 12 ركعة. يكون المجموع 12 ركعة. كان لا يدع 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر، وركعتين قبل الغداء. والمراد بالغداء الفجر، المراد بالغداء صلاة الفجر. وقد ورد أن من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار، وهذا حديث صححه بعض العلماء وبعضهم حسنه. وعلى هذا يصلي قبل الظهر 4، ويصلي بعدها كم؟ ها 4، لا بأس 4، 2 الراتبة، 2 زيادة من عنده زيادة، فيكون صلى قبله 4 وبعده 4. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين بن عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرتد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجزبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل المغرب. باب الصلاة قبل المغرب، أراد بهذه الترجمة رحمه الله تعالى بيان مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب، بيان مشروعية التنفل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب، صلاة المغرب. والمراد بالأذان والإقامة، أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وطبعا الجمعة القادمة ما في درس، الجمعة القادمة ما في درس لأن إجازة، قد يسافر البعض، فيكون الدرس إن شاء الله في الجمعة التي بعدها بعد الدراسة. المراد بالدرس البخاري،